القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال. ضيفنا الليلة أصدقائنا فنان تشكيلي متميز. هو متميز لأنه فنان مختلف، فهو شاعر، روائي، فنان تشكيلي، وناقد تشكيلي. تشغله علاقة الفنون ببعضها وتأثيرها على بعضها البعض. اللون عنده ليس فقط أداة للرسم، لكنه معان نفهمها وموسيقى نسمعها مع كل لوحة من لوحاته. هو لا يرسم لنا الشخوص بمظهرها الطبيعي، لكنه يرسمها كما يتخيلها لنحلق معه في لوحاته مع أفكاره التي يريد أن يقدمها لنا. معنا الفنان التشكيلي الكبير المتميز الأستاذ أحمد الجنيني. ولد الفنان أحمد الجنيني عام 1954، هو خريج كلية الهندسة، لكن عوالم الفن والشعر والرواية اجتذبته ليحقق فيها أحلامه وليفرد عليها شراع سفينته. له دراسات حرة بكلية الفنون بجامعة الإسكندرية، وله دراسات حرة في الفن التشكيلي في العديد من مدن ألمانيا. هو عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عضو مؤسس لأتلي المنصورة، وهو عضو مؤسس لجماعة رؤى. هو رئيس مجلس إدارة أتلي القاهرة. له العديد والعديد من المعارض الفنية، وله عدة دواوين شهرية، وله رواية وحيدة. ساهم الفنان التشكيلي أحمد الجنيني في نشر إبداعات الأجيال الجديدة من خلال سلسلة المرسم التي يصدرها، بالإضافة إلى عمله كرئيس مجلس إدارة أتلي القاهرة. نال العديد والعديد من الجوائز والدروع وشهادات التقدير داخل مصر وخارجها. معنا الفنان التشكيلي الكبير المتميز الأستاذ أحمد الجنيني. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بك يا فندم. أستاذ أحمد الجنيني، رحلة حضرتك مع الإبداع ومع الفن التشكيلي رحلة ممتدة عبر سنوات عديدة، إن شاء الله مديدة بإذن الله لتبدع أكثر وأكثر. بداية هذه الرحلة نتعرف عليها من حضرتك. يعني أولا، رحلتي مع التشكيل هي رحلة منذ بداية وعي بالحياة، لأنني لا أذكر أبدا أنه يوم ما مر علي دون أن تكون لي علاقة بالفن التشكيلي، سواء كنت أرسم أو كنت أقرأ عن التشكيل أو كنت أمارس فعل النقد التشكيلي. هكذا كانت طفولتي أيضا، منذ أن كنت طفلا صغيرا يرسم على الجدران ويرسم على أبواب المنزل القديم، منزل العائلة، على الجدران وعلى الأبواب وعلى الشبابيك، ويجلس على الأرض القرفصاء أيضا يمسك الطبشور ويرسم على الأرض. هكذا امتدت الرحلة طويلا حتى تخرجت في كلية الهندسة والتحقت بالقوات المسلحة كتجنيد أساسي. وأثناء هذه الفترة التحقت في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية لألتقي بالدكتور حامد عويس، كان عميد كلية الفنون في ذلك الوقت. بعدها سافرت إلى ألمانيا حاملا لوحاتي وأدواتي، وغامرت الحقيقة مغامرة كبيرة جدا كان أساسها أنني أريد أن أبحث عن موديلياني الفنان الإيطالي الذي لفت انتباهي بشكل غريب حين كنت طفلا لم يتجاوز بعد 12 من عمره. دفعتني هذه الرغبة الحقيقة لأن أسافر إلى ألمانيا بحثا عن الفن والفنان الذي ارتبطت به. نعم. هكذا كانت الرحلة ممتدة. التقيت بفريدريش هارتمان في ألمانيا، بعدها عدت إلى مصر بعد 2 كاملتين بعد أن أقمت معرضين في ألمانيا، أحدهم في مدينة نوردهورن والثاني كان في مدينة برلين. وعدت بعد ذلك إلى مصر لأذهب إلى بغداد، ومن بغداد ذهبت إلى بيروت، وهكذا ظلت رحلاتي متوالية ومتتالية بحثا عن القيم الإبداعية وعن الإنسان الفنان الذي يسكنني والذي لا أستطيع أبدا التخلص منه. الحقيقة أن الحديث مع الفنان التشكيلي فقط يولد متعة، فما بالنا بالمتعة حين نتحدث مع فنان تشكيلي، شاعر، روائي؟ كيف يمكن أن تختلط كل هذه الفنون وتمتزج؟ والحقيقة أنني أعرف أن هذا شغل شاغل كما قدمنا في البداية لحضرتك، هو علاقة هذه الفنون ببعضها البعض. الإبداع له مصدر رئيسي تتولد منه كل هذه الفنون الإبداعات، لكن علاقة الفنون ببعضها البعض وتأثيرها على بعضها البعض كيف يراها الفنان الشاعر الروائي أحمد الجنائي؟ أستطيع أن أجزم أن ما أفعله هو الطبيعي، وأنني إذا لم أفعل ذلك فهذا ليس طبيعيا، بمعنى أن الطبيعي أن يكون هناك اهتمام بكل الصنوف الإبداعية ليس فقط بالتشكيل، لأن التشكيل جناح واحد لطائر له أكثر من جناح، وبالتالي لا بد أن تكون لي علاقة بالموسيقى، علاقة بالمسرح، علاقة بالقصة، علاقة بالرواية، علاقة وهكذا سينما. كل هذه الفنون لا بد للمبدع أن تكون له علاقة، ليس أحمد الجنايني فقط، ولكن على أي مبدع أن تكون له علاقة بكل هذه الصنوف الإبداعية، لكنه فقط عليه أن يحسن المعرفة ببطل اللغة الإبداعية التي هي الأساس عنده. بمعنى أنني إذا كنت فنانا تشكيليا فعلي أن أدرك أن البطل في لغتي التشكيلية هو اللون والكتلة والمساحة والخط، هذه التوليفة التي ترتبط ارتباط كامل بفكرة الإبداع التشكيل. لكن علي أن أكون ملما بماهية المسرح وماهية الشعر وماهية الرواية والقصة والسينما. أما لماذا؟ لأنني لابد أن أدرك أن التشكيل يستمد من الموسيقى شيئا وهو الإيقاع، ويستمد من الرواية الدراما، ويستمد من المسرح الحركة، ويستمد من الشعر الخيال، وهكذا. لا يمكن أبدا لأي مبدع أن ينشئ نصا إبداعيا من لغة إبداعية واحدة. لا بد أن تتسلل إليه اللغات الإبداعية الأخرى. عليه فقط أن يدرك من هو البطل في اللغة التي ينتمي إليها، ليعلم جيدا أن جميع اللغات الأخرى هي assistance، مساعدة، لغات مساعدة. يجب ألا يعلو صوت المساعد على صوت البطل، حتى لا يقع في شرك اختلاط اللغات بشكل غير إبداعي. من هنا قررت بعد ما فكر أمشي عالصعب، وعرفت أنا لما كبرت إن اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وأديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك صفهم دلوقتي بيداروك صفهم، ورهنوا عليك إرصاروا صدق. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رأي عيش أبدا يوم غير وأنا حر. يقال عن الفنان أحمد الجنايني إنه يبدأ لوحاته بالمغامرة. تبدأ في لوحة، أنت لديك فكرة معينة تريد أن تعبر عنها، تترك نفسك تماما للوحة لتقدم فيها هذه الفكرة، وتتولد من خلال الأعمال ومن خلال بدءك في عمل معين أفكار أخرى جانبية تمزجها في اللوحة لتصل في النهاية إلى لوحة لم تكن تتخيلها من البداية. هل هذا صحيح؟ هذا هو السؤال الدائم، ليس لي فقط ولكن لكثير من الفنانين والمبدعين، هل أنت تمتلك رؤية كاملة للعمل الفني قبل أن تبدأ؟ هذا بالقطع لا يمكن، وإلا فهو سوف يكون محض عمل هندسي أو عمل محفوظ لا علاقة له بالإبداع. لكن الذي نستطيع أن نجزم به، دعيني أضرب مثلا، يعني أمسك مفتاحا لشقة لا أعرف ما بداخل هذه الشقة، وأنا فقط معي مفتاح الباب، علي أن أفتح الباب، هذا يعني البداية الفكرة. لا بد أن تكون هكذا، ثم بعد ذلك أتحسس أين مفتاح النور لأضيء هذه الشقة، وأتحسس أين غرفة الصالون، أين غرفة النوم، أين المطبخ، أين أين أين أين، هذا كله أكتشفه وأنا داخل الشقة. وليس وأنا قبل خارج الشقة. نعم. هكذا هو العمل الإبداعي، نحن نمتلك مفتاح للعمل، ثم بعد ذلك حين نفتح الباب ندخل في تفاصيل لا يمكن أبدا أن نكون قد جهزنا لها، لكن هذه التفاصيل تختلط بالذاكرة البصرية وتختلط بالذاكرة الوجدانية أيضا، ثم ينشأ هذا الجدل بين المسطح وبين ذاكرة الفنان. نعم. ومن هنا ينشأ عمل لا يمكن التكهن بنهايته في البداية. نهائية. نعم. والحقيقة أن هذا ما يوجد الدهشة في أعمال حضرتك، يعني من يتوقف أمام لوحات الفنان أحمد الجنايني يلاحظ هذا الجزء الذي يموه اللوحة بكاملها، وهو الدهشة، أن المشاهد يرى جزءا لا يستطيع أن يجعله يقول هذه لوحة تقليدية، على العكس تماما، هي لوحة دائما مبتكرة فيها جزء يصيب المشاهد والمتلقي بالدهشة. هل هذه نتيجة طبيعية؟ هذا يعني لا يوجد إبداع مجزوء منه الدهشة، هذا استحالة. الدهشة هي الجسر الحقيقي الذي يصل الإنسان بالعمل الإبداعي، ولذلك الدهشة لا بد أن تكون في العمل التشكيلي، ولا بد أن تكون في المسرح، ولا بد أن تكون في الشعر، وإلا ما الفارق بين الشعر وبين النثر على سبيل المثال؟ الدهشة هي الأساس، ولكن كيف تكون هذه الدهشة وكيف تكون ممتعة؟ وكيف تكون هذه الدهشة؟ هذا هو السؤال الوجودي في العمل الإبداعي الذي يبحث عنه دائما الفنان أحمد الجنايني. نعم. أستاذ أحمد الجنايني، لاحظت في معظم أعمال حضرتك أن الشخوص فيها لا تأخذ الشكل التقليدي، لكن حضرتك لا تهتم بالملامح، إنما تهتم بالمعنى الذي تريد أن تصل به للمتلقي، كأنك تقول للمتلقي أو لمشاهد لوحاتك لا تهتم بالأشياء التقليدية، أنا أقدم لك معنى من منظور جديد، قف وشاهد معي ما أقدمه لك دون أن تضع تفكيرك في قوالب. هل هذا صحيح أيضا؟ هو يعني هكذا قال الفلاسفة في البدء، أن الإبداع أو الجمال محض تصور ذهني لا يوجد في الطبيعة. نعم. وعلى المبدع أن يحاول أن يحدث ما يسمى بالمحاكاة، ولكن هنا المحاكاة لا تكون محاكاة شيء نراه. نعم. لكن المحاكاة لهذا الشيء الذي نتمثله في ذاكرتنا أو في مخيلتنا. كلما استطعنا أن نقترب من هذا المثل الذي في الذاكرة أو في الخيال، كلما اقتربنا من مسألة الإبداع. نعم. أو مسألة الفن. لذلك أنا حين أتعامل مع العمل الإبداعي، الشخوص التي أتعامل معها هي شخوصي أنا وليست هي شخوص غيري، بحيث أنني يمكنني أن أنهي العمل دون توقيع، وأنا أدرك جيدا أن شخوصي سوف تتعرف على المتلقي وسوف يتعرف المتلقي علي، وسوف تضع بصمات وتوقيع الفنان أحمد الجنايني. على سبيل المثال أمارس منذ ما يقرب من 5 سنوات تقريبا أو أكثر مسألة كيف أستطيع أن أعيد المومياء المصرية إلى الحياة المعاصرة. هذه تجربة هذه جديدة. هذه تجربة جديدة أتفرد بها منذ سنوات طويلة الحقيقة. الكل يعرف تحنيط المومياء أو تحنيط الجسد الآدمي هو أن يلتف بالشاش أو بخماش. أنا أعيد هذه المومياء عبر فك هذه الأقمشة من عليها. وأعيد تشكيل المومياء لتعود لممارسة الحياة في مجتمعنا الآن. إذن أنا هنا أمسك بالخيط التراثي أو الفرعوني القديم المصري القديم أعيده من جديد، وهذا ملمح جديد في تجربتي الحقيقة. أنا أحاول أن أستكمل هذه التجربة بإذن الله. حينما نكون في حضرة شاعر وروائي وفنان تشكيلي، لابد أن نتساءل، حينما تأتي الفكرة للفنان أحمد الجنايني، متى يعبر عنها شعرا، ومتى يعبر عنها رواية، ومتى يعبر عنها لوحة جميلة؟ الفكرة هي التي تختار وليس أحمد الجنايني. بمعنى إذا كنت مهموما بالخيال الشعري وأنا أسير في الشارع على سبيل المثال، أو أنا أجلس على مقهى أو الخلافه، يتم هذا رغما عني تشكيل كتابة بلغة الشعر. وإذا كنت في مرسمي أو في غير مرسمي وكانت الألوان أو كان اللون البطل مسيطرا على المشهد البصري، فرغما عني لابد أن تظهر اللوحة. وهكذا المسألة هنا، كيف تنشئ جسور بين الشعر والعمل التشكيلي وبين المسرح. فأنت حين تمارس العمل التشكيلي أنت أيضا لست بمعزل عن الشعر الذي كان يطاردك وأنت تسير في الشارع أو أنت تجلس على المقهى. سوف تستمد من هذا الشعر الخيال والفانتازيا لتضيفه إلى أو لتجدله إلى العمل التشكيلي. وهكذا صح. سوف يكون الجدل بين التشكيل وبين الشعر أو الرواية أو إلى آخره. أما عن الرواية بالتحديد، فأنا كتبت رواية وحيدة وهي حين هربت عاريات مضلعني، سيرة لذاكرة اللون. هي رواية ذاتية لكنها تحكي عن تلك المحطات الطويلة منذ أن ولدت إلى نهاية 2005، وهي توثيق، ولكن توثيق عبر رواية لها أحداثها، ورغم أن كل ما فيها حقائق بالأسماء وبالمدن وبالمدن. واستعنت الحقيقة لكي أغطي هذه الفترة الزمنية الطويلة في رواية واحدة، استعنت بتكنيك سينمائي وتكنيك الفلاش باك. فعلى سبيل المثال أكون في ألمانيا أرسم مثلا وأتذكر شيئا ما في الطفولة، فأحدث كت وأعود إلى الطفولة. وأنا في بيروت أرسم، تذكرت شيئا وأنا في ألمانيا، أحدث قط ثم أعود إلى ألمانيا. وهكذا كنت أتحرك عبر صفحات طويلة من حياتي بحرية كبيرة، واستطعت بذلك أن أمسك بكل الخطوط، لا أقول كل ولكن بكل الخطوط التي ارتبطت بها أحداث حياتي التشكيلية. تقدمها في رواية بالتأكيد مادعة. نعم. ولأن الحديث مع الفنان المتميز الشاعر الروائي الفنان التشكيلي أحمد الجنايني ممتع وثري وله بالطبع نبرة خاصة، فلن تكفيه حلقة واحدة، فاسمح لنا أستاذنا الكبير أن نقدم حلقة أخرى إن شاء الله مع حضرتك بإذن الله. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.